بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة؟ والجواب على هذه المسألة: لم يثبت حديث بذاته صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته قبل قراءة الفاتحة، وإنما ورد في ذلك أحاديث سنذكرها الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يخلو واحد منها من مقال، فكلها ضعيفة على ما سنبين ذلك بإذن الله. إلا أن أهل العلم يقولون هي أحاديث ضعفها منجبرة، يعني تترقى، يمكن أن تترقى وهي محتملة للتحسين بمجموعها. فمن ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول، هذا ذكرناه لكم فيما تقدم حديث أبي سعيد إلا أن فيه الزيادة، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي برقم 242، وفي إسناده علي بن علي الرفاعي. قال الإمام الترمذي عقب الحديث: وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد: كان يحيى ابن سعيد يتكلم في علي ابن علي الرفاعي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. ما وجه الشاهد منه؟ أنه كان يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحديث ضعيف. الحديث الثاني عن جبير ابن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبير، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. الحديث وفيه أنه قال بعد دعاء الاستفتاح: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه ابن ماجة برقم 807. وفيه عاصم ابن أبي عمرة العنزي قال: الحافظ في التقريب مقبول. ما معنى مقبول عندك يا أيها الشبل؟ ما اسمك؟ نسيت. عبد الرزاق. ما معنى قول الحافظ ابن حجر مقبول؟ أريدك تحفظ هذه الفائدة. أحسنت، جيد. وأنت؟ فمن أيضا؟ مجهول حال. وأن أحسنتم، هو مجهول حال، صالح في الشواهد والمتابعات، وإن شئت فقل لين الحديث، وإن شئت فقل ضعيف، هذا معنى مقبول، لكنه يعتبر به في الشواهد والمتابعات، فليس هو بمطرح، فليس هو بمتروك ولا وضاع ولا شديد الضعف. مقبول يعني مقبول في الشواهد والمتابعات، صالح. أما روايته للحديث بذاتها ضعيف، إن لم يأتي الحديث إلا من طريقه فهو ضعيف، هذا واضح. إسناد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه عن الصحابي أو عن التابعي إلا راوي، هذا الراوي مجهول، ليس هناك من وثقه، هذا الحديث ضعيف، إلا إن جاء من طريق أخرى، من طريق حتى ولو من طريق راوي ضعيف مثله، ولو من طريق راوي ضعيف مثله فإنه ماذا يحصل له؟ يترقى إلى الحديث الحسن لغيره، وإن تعددت الطرق وكثرت ممكن أن يكون إلى الصحيح لغيره. هذه فائدة لا ينبغي أن تخفى على طالب العلم. مصطلحات الحافظ ابن حجر في التقريب، اقرأوا مقدمة التقريب، هذا مهم، اصطحبوا التقريب في دروس الشيخ، أنا لكم ناصح، كنا شبه قد حفظنا رجال البخاري ومسلم في دمين، فلان إذا روى عن فلان فهو فلان، سفيان عن فلان فهو سفيان الثوري أو ابن عيينة باسمه بكنيته، هذا مع الممارسة، ما يحتاج تذهب خلف سارية تحفظ التقريب، لا، كل يوم حضر الرجال حتى وإن لم يسألك الشيخ، حضر الرجال، اكتب في حاشية الكتاب حاشية صحيح مسلم، ترجم أنت للرجال، ترجم كل رجل، ترجم له، عود نفسك ومارس ترجمة الرواة، هنا ستحفظ وتتقن، وسينفعك هذا عند أن تكون محقق وجامع للطرق والأحاديث، هنا خلاص ما تتعب، حتى ولو قرأت في كتاب من الكتب غير محقق، مثلا البداية والنهاية تقرأ وهو غير محقق، تعرف من خلال القراءة أن هذا الراوي فلان إلا أنه روى عن فلان. طيب، الحديث الثاني قلنا عن جبير، من في إسناده؟ أنت. فيه عاصم ابن أبي عمرة العنزي، مجهول الحال، أحسنت. الحديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا. شوف هنا هذه زيادات فيها نكارة، كبر ثلاثا يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولذلك الحديث إذا استشهدت به استشهد لأصله، وإلا فقد يكون في بعض فقراته نكارة كما هو الحال في هذه الأحاديث. قال: كبر ثلاثا وسبح ثلاثا وهلل ثلاثا، انظر يعني يدخل الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه الأحاديث تجد يعمل بها الصوفية والروافض، لأنهم ما عندهم خبرة في الأحاديث. طيب، قال: وهلل ثلاثا، عاد باقي هلل نسينا نجيبها، ثم يقول، وهذا هو الشاهد: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه. رواه أحمد في مسنده وفيه مبهم، وفيه راو مبهم يرويه عن أبي أمامة، فيه شيخ من أهل دمشق يرويه عن أبي أمامة. الحديث الرابع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 24699. أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو صحابي كبير أم صحابي صغير؟ تابعي، أحسنتم، هو تابعي وليس هو بصحابي، فإذا ماذا سيكون الحديث؟ ومرسل منه الصحابي سقط، فماذا يا موسى؟ مرسل، أحسنت لله درك، فأحسنتم الذين أجابوا، نعم، فالحديث ضعيف، أحسنتم. المرسل من قسم الصحيح أو الضعيف؟ من قسم الضعيف على الصحيح، فالشافعي يرى أنه من قسم الحديث الصحيح، فإذا الحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف، تستفيد درسا فقهيا ودرسا في مصطلح الحديث. فإذا الحديث الخامس عن الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا افتتح الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، حديث رقم 1816. طيب، نحن قلنا رواه مسدد في مسنده، رواه مسدد في مسنده، من هو مسدد هذا؟ هذا راوي كما يقال نار على علم مشهور، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل، هكذا يذكرون، فماذا يقولون في اسمه؟ رقية العقرب، تخيل هكذا اسمه، وهو ثقة إمام من الأئمة. وهذا مسدد له مسند مثل مسند الإمام البخاري والإمام مسلم، وإسناده عالي، إسناده عالي، لأن البخاري إنما يروي من طريقه، لكن مسنده هذا مفقود. طيب، فإذا وما حال هذا الأثر عن الحسن؟ قال بلغني أن رسول الله مرسل. أحسنت، ولله در. كيف مرسل؟ الحسن هو البصري، البصري وهو تابعي. هل هو ثقة؟ لا شك أنه ثقة، لكن مراسيل الحسن من أوهى المراسيل، يعني هناك مراسيل قوية وهناك مراسيل ضعيفة. المراسيل القوية هي ضعيفة في الأصل، لكن هناك احتمال لتحسينها، لأن هذا التابعي من كبار من التابعين، يعني احتمال قد سمعه من صحابة. لكن الحسن البصري إن روى فإنه قد لا يكون سمعه من صحابي، قد يكون بينه وبينه يعني كذا وكذا من الرواة غير الصحابة، فإما أن يكون مرسل لكن قد يكون منقطع معضل. فإذا هذا الحديث مرسل من مراسل من؟ الحسن البصري. طيب، وقد جاء أيضا عن ابن عمر وابن مسعود، لكن ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك داخل الصلاة، وإنما فيه إطلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، مطلقا ما فيه تقييد في الصلاة لا في الفريضة ولا في النافلة. فإذا كم هذه أحاديث التي ذكرناها بمجموع ما في الباب؟ كم جاء في الباب من أحاديث؟ 5 إضافة إلى عن ابن مسعود وابن عمر. نحن لم نمليها عليكم لأنها ليست على شرطنا، شرطنا الاستعاذة داخل الصلاة. طيب، فماذا ترون؟ هل الحديث يمكن أن يترقى إلى الصحة بمجموع شواهده، كون هذه الأحاديث ليس فيها رواة مطرحين ولا وضاعين ولا متروكين، ضعفها منجبر؟ فأصل هذا الحديث ما هو؟ أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا كل الأحاديث المروية في هذا الباب أصلها واحد، فلا بأس. الذي يظهر أن الحديث لا بأس أن يرقى إلى بمجموع شواهده، لا بأس أن يكون حسنا بمجموع شواهده، نعم، لكن بغير الزيادات المذكورة، بغير الزيادات. الشيخ يحيى يصحح حديث أبي سعيد أو يحسن حديث أبي سعيد الخدري لغيره، يعني مثل ما قلنا لكم، الحديث صحيح بمجموع شواهده أو حسن بمجموع شواهده. من باب الفائدة، يصلح أن تقول حديث صحيح بمجموع شواهده أو تقول صحيح لغيره، واضح؟ أو حسن بمجموع شواهده أو حسن لغيره، فتعبيرك بقولك لغيره أي بمجموع شواهده. فإذا الخلاصة: لا مانع من أن يحفظ المصلي هذا الذكر فيقوله بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا اللفظ. وأيضا الإمام الألباني يحسنه بمجموع شواهده: انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة، المجلد 14، صفحة 49. طيب، املوا هذه الفائدة، مهمة في الاستعاذة، فائدة في الاستعاذة، ما هي الحكمة من الاستعاذة؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهو يتحدث عن الاستعاذة في الصلاة في المجلد الأول صفحة 29 الطبعة العلمية، قال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، انتهى. مسألة: هل الاستعاذة تكون في كل ركعة من صلاة الفريضة والنافلة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الاستعاذة لا تكون إلا في الركعة الأولى فحسب، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بمجموع ما ورد في الباب مما ذكرناه لكم، ليس فيه إلا مرة واحدة كان يقول ذلك، لم يذكروا أنه كان يكرر الاستعاذة في كل ركعة، فلم يأتي ما يدل على تكرار ذلك، وإنما يقولها الإنسان مرة واحدة. القول الثاني أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة من صلاته في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، وقال بهذا القول الشافعية، وهو رواية عن أحمد، وقال به أيضا الظاهرية وبعض التابعين. ما هي أدلتهم؟ استدلوا بنفس الآية، قالوا الله يقول فإذا قرأت القرآن، فهو الآن في الركعة الثانية سيقرأ القرآن، سيقرأ الفاتحة، فيلزمه أن يعيد القراءة. ورجح هذا القول ابن تيمية أنه يقرأ الاستعاذة في كل ركعة من صلاته. وما هو الراجح في هذه المسألة؟ ماذا ترون؟ القول الأول قول الجمهور. طيب، الذي يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، ولا ينكر على من قال بالقول الثاني، واضح الأمر فيه سعة. وقد رجح القول الأول، القول بأنها لا تقرأ إلا في الركعة الأولى فحسب، ابن القيم رحمه الله، وأيضا من المتأخرين الكثير من علمائنا، الشيخ ابن باز، والذي يظهر أيضا الشيخ ابن عثيمين، وأيضا هو ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله، أنها تقرأ في الركعة الأولى فحسب، إلا يستثنى إن طرأ له ما يشغله من وسواس أو ما إلى ذلك، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة، ليس لأن هذا الأمر سنة يأتي به في كل ركعة، وإنما لأنه طرأ له ما يشغله من الشيطان فهو يستعيذ بالله ليس لأجل الفاتحة، وإنما لأجل أن يطرد وساوس الشيطان وما يطرأ عليه من مشاغل يفقده الخشوع فيها. بقي شيء، من رفع يده؟ نعم، الإمام الألباني أيضا يرجح قول ابن تيمية، يعني يرجح قول الظاهرية والشافعية وبعض التابعين، ورواية عن أحمد، يعني نعم يقرأ الاستعاذة، يقول الاستعاذة في كل ركعة الإمام الألباني، نعم يقول بالقول الثاني، الأمر فيه سعة فلا بأس. طيب، وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من مسائل الاستعاذة، ثم ننتقل بعدها بإذن الله إلى مسألة البسملة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.